اسمه جن؟ ها؟ لا ما قلت اسم جن. سمعت تقول العيد اسم جن. ظن الساعة. لا الساعة ما هذه الظن الأخيرة. ما لا باقي خمس. هذه الظن الأولى. إيه. ها هي مثلثلة. طيب. هل في ولاء والمحبة لا في تفصيل الموالاة لتقل الكفر موالاتهم بمعنى مناصرتهم على المسلمين هذه لا شك أنها كفر وأما محبتهم لعمل يعملوه فهذا لا يعد من الموالاة ولا من الموادة يعني لو أنهم مثلا فعلوا شيئا ينفعنا فأحببناهم على فعلهم يعني على هذا الفعل لا لذواتهم ولا لأديانهم ولا لما هم عليه فهذا لا بأس لأن النفوس مجبولة على محبة من أحسن إليه محبة مثل اللاعبين إيش؟ اللاعبين لا لا لا لا تأتي لنا بهذا هذا كله حتى المسلم إذا أحببته من أجل أنه نجح في الكورة محبة ليست لله الله أعلم إيش؟ ما حكم مساكنة الكافر في سكن واحد والأكل معه والشرب إذا ألجأ الإنسان لهذا فلا بأس كما يوجد الآن في العمال عند الشركات ملجئين لهذا أما مع عدم الإلجأ فلا تقرب هذا الخميس عيد عند النصارى يسمونها الخميس الكبير الشيخ الإسلام يقول الصواب أنه الخميس الحقير هنا قسم مخالفة. نعم. جعل الأصل في المشابهة التحريم والمخالفة على مرتب. نعم. بعض الأمور يقول بعض العلم أن لم يكن فيها أمر المشابهة فعلى الأقل فيها يعني يستحب فيها أمر المخالفة. مثلا لبس الساعة في اليسار وهم بدأت يدهم فنخالفهم باليمين. لا لا لا. مو صحيح. هذا ليس بصحيح. هم أيضا لا يلبسون تعبدا. لكن يلبسونها لأن هذا لأن اليسار في الغالب ما يكون عملها كثيرا. بخلاف اليمين هذه من جهة من جهة أخرى أنه كانت الساعات في الأول عند التعبئة يكون من جهة ما يعبيها من جهة اليمين في اليمين هذه لا ليس فيها مشابهة وإلا لقلنا أيضا السيارات لا تركب على الكنب اللي فيها ولا تقودها لأنهم يقودون هكذا وإذا جاء السيارة الدركسون من اليمين لا تركبها مثلا لا ما يجوز ما صحيح هذا شيخ احسن الله قلنا ان العادات التي في ديار الكفار اذا انتشرت في القاعده التي ذكرتها نعم نعم فعلمنا شيخ ان مثل البنطال وكذا يكون قلنا الاولى ان يلبس في الديار التي يلبس فيها ولكن شيخ مره لما يقول ان هذا هو السنه لان السنه اتباع العرف فعلى ذلك يكون السنه لبس البنطال هل اذا لبس القميص في البلاد هذه يعتبر شهره؟ إن كان يعتبر شهرة صحيح قلنا أصلنا أن تبقى على البنطلون أما إذا كان لا يعتبر شهرة نعم لا يعتبر شهرة ما أدري والله أنا على كل حال ما أعرف من هذا من يلبس يا شيخ نعم من لبس القميص لبسه من لبسه ليس شهرة دوائر حكومية ها دوائر حكومية إيه هي اللي البنطلون أين في بعض الأماكن لما لبس البنطلون يعتبر شهرة إيه ما في شك نحن الآن هنا إذا لم يكن هناك سبب للبسه يعتبر شهرة. نعم. شيخ حمد الله بالنسبة لتغيير الشيء وصبغ اللحية. نعم. هل يقال بأن السنة أن يغير في أي يغير في أي لون إلا السواد؟ غير السواد أو يقال الحناء هو السبب. لا أن يغير بغير السواد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا وجنبوه السواد. فقول غيروا هذا بجميع الأصناف. لكن على كل حال ما هو راح الواحد بيحط يغير لحيته بأزرق نعم لا لا الحنة والكتم هذا أحسن شيء والحنة والكتم يجعل الشعر بين الحمرة وبين السواد يكون يعني ما بني معروف الكتم أسأل عنه أصحاب الدواء تم الوقت بسم الله الاقتضاء الاقتضاء أربعة عدة علينا